the Muslim who was raised in Islamic schools and lived inside the voices of the prayer callings and the Quran did not expect to reach the point of questioning God's existence. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله يا الله. الاسم عبد الله، العمر 26 سنة. بالنسبة للنشأة، أنا نشأت في بيئة سعودية محافظة متدينة جدا. كان في بعض الممنوعات عندنا، مثل التلفزيون ما دخل إلا بعد قنوات المجد. عبد الله، أنت نشأت في أسرة ملتزمة وكانت لك صحبة في المساجد، حدثنا عن هذه المرحلة. الأول متوسط دخلت في تحفيظ، كان في مسجد جانب البيت. للأسف اللي كانوا مسكين التحفيظ في ذلك الوقت من أحد الأفكار المتطرفة، كانوا مسيطرين على حلقات التحفيظ. بداية مرحلة المراهقة تقريبا تناقشت مع أحد طلاب العلم في أحد المسائل، فاكتشفت أني ما عندي أي علم نهائيا، فقررت أبدأ طلب العلم. فذهبت إلى أحد المشايخ، كان عنده دروس في العقيدة بعد صلاة العصر، فكنت أدرس عنده العقيدة، وبعد المغرب أدرس عند شيخ ثاني في أدرس عنده حديث. تقريبا ما استمرت المرحلة هذه إلا 12 يوم، فاكتشفت الصراع بين المشايخ اللي كنت أدرس عندهم. كانوا عندنا 2 مشايخ، فاكتشفت إن هذا يحرم الصلاة خلف هذا وهذا يفسق هذا، فقررت الابتعاد. أنا إنسان مسلم، أصلي وأصوم وأدي الفروض اللي علي، ما لي وما للإشكالات الباقية وفقط. انتهت مرحلة طلب العلم. الأشياء هذه اللي وجدتها فيهم سببت عندي كره لهم، فبادرت في ذهني سؤال: إذا كان هذا الدين صحيح، ليه ما يربي أتباعه؟ إذا كان هذه أفعال المتدينين، كيف غير المتدينين؟ تعتقد هذا من الإنصاف عبد الله، أن اليوم أشوف خطأ مثلا من شخص أو شخصين أو 3 أني أنا أحكم على شباب ملتزم؟ شوقي بأن أحيا مطيع لله خالقنا البديع، وأضم نور كتابه، لكنني لا أستطيع. اقرأه في قلب خشوع، تلقى الصدى بين الضلوع، ولسوف تنهمر الدموع وستزهر الدنيا ربي. عبد الله، حدثني عن أول شبهة وصلت لها، كيف وصلت لها؟ كيف قرأت عنها؟ إيش اللي خلاك تروح إلى هذه الشبهة؟ أول شبهة كانت عن طريق السوشيال ميديا. السوشيال ميديا صدفة في أحد المواقع على ما أذكر، قرأت شبهة عن تدور حول آدم، وكيف تعددت أصناف وألوان ولغات البشر إذا كانوا من سلالة رجل واحد. فكانت هذه أول شبهة، وللأسف ما تعاملت معها بالطريقة الصحيح، أني أبحث عن الجواب بمصداقية. مع التراكمات اللي عندي السابقة وردة الفعل، بحثت عن أشياء تقويها. فبعد بدأت أبحث عن شبهة أخرى. تقصد هذه الشبهة الأولى جعلتك تفرح أنك وجدتها؟ نعم، بداية الشك وبداية الأسئلة كانت بإنكار السنة. فتسلسلت الخطوات، بعد إنكار السنة إنكار القرآن، بعدها الشك في الإسلام ككل، بعد الشك في وجود الله. فكانت هذه خطوات يجر بعضها بعضا. ولكن أنت وصلت إلى مرحلة أخطر، هي مرحلة إنكار وجود الله عز وجل. كيف وصلت إلى هذه المرحلة الخطيرة؟ لأنه في الأساس ما كان عندي أساس صح، لأن كان إيماني بالله، بوجود الله، مجرد إيمان بالوراثة. يعني لما كان أحد يسألني اثبت لي وجود الله ما كنت أعرف أجاوب. سبحان الله. تذكرني في نصيحة لقمان لابنه في القرآن عبد الله، لو تجد أول نصيحة لهذا الصبي الصغير يعني من الأب، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا دليل على هنا هي الآية الآن تذكر هذا الشيء، ولكنه فصل تفصيل عن وجود الله سبحانه وتعالى وخلق السماوات والأرض وكيف خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون، وكيف الله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن يعني بداية خلق الإنسان والتفصيل الكامل. هذا هو هذه التربية الحقيقية والسليمة اللي احنا يعني نوجهها إلى كل أولياء الأمور في الجلوس مع أبنائهم بمثل ما فعل لقمان. المحتوى الإلحادي في مواقع السوشيال ميديا، في ناس يعني مخصصة وقتها وجهدها لكتابة هذه الشبه، لبث هذه الشبه، يدخلوا الهاشتاجات اللي وصلت ترند يكتبوا فيها بعض الشبه يعني لتشويش المسلمين أو المؤمنين بصفة عامة، لو تهز إيمانه قليل وهم هذا اللي يبغانه. أهم الأسباب التي أوصلتني لمرحلة الشك أو اللادينية تقريبا أقدر أختصرها في 3 أسباب. السبب الأول عدم التأسيس العلمي الصحيح، الثاني كان ردة فعل من تصرفات بعض المتدينين، السبب الثالث ما لقيت يعني عالم أو طالب علم يحتضني يفند الشبهات يرد عليها. كنت لما أعرض شبهة على أحد العلماء أو المشايخ كان الجواب الوحيد المحدد لا تقرأ في الشبهات هذه، ويعني ما ألقى إجابة. بعد إلحادك عبد الله واقتناعك بالإلحاد واتباعك للشبه الكثيرة، هل عرف أهلك بهذه الأفكار وكيف تعاملت معهم؟ كنت مثلا أقولهم قرأت شبهة إلحادية، رديت على ملحد معين فقط. نعم، إيش كان ردهم؟ يعني تتفاوت، لأني كنت أنا أبين لهم أني أرد على الملحدين، فكان كل السؤال انتبه لا تتعمق في الموضوع هذا، ترى راح تلحد، راح الشبه هذه راح تأثر عليك. وهذه رسالة إلى كل ولي أمر أخوي عبد الله. اليوم أنا ما أدعو أولياء الأمور إلى التجسس، والتجسس أصلا حرام شرعا، ولكن أنا أدعوهم إلى كسر الحاجز، أنك أنت تكسر الحاجز أمام أولادك الأب والأم، افتحوا باب الحوار والنقاش مع الأولاد، لا تخلي ولدك يخاف يناقشك في أي أمر ولو كان بسيط، وبهذا الأمر بإذن الله عز وجل راح تقضون على كل فتنة يمر فيها شبابنا وأولادنا. ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله. عبد الله، ماذا يريد الملحد؟ والله يعني كل ملحد له يعني هدف معين. هم الملحدين اللي تعاملت معهم اللي عرفتهم على صنفين، صنف يهرف بما لا يعرف، مجرد إلحاد ومجرد ردة فعل، يحاول يثبت وجوده عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أن أنا موجود، يغرد تغريدة أو يكتب أي كتابة مثلا سب في الذات الإلهية، سب في الإسلام، فلما يجي أحد المسلمين يرد عليه يعني يسبه، فهذا الشيء هو يستمتع فيه. تلومهم احنا نقول للأسف اليوم لا تلوم الشاب العامي مسكين المسلم لما يجد أحد يسب الذات الإلهية والعياذ بالله أو يقطع على الدين، يعني أكيد اليوم هذه الغيرة تكون بهذه الطريقة، ولكن طيب اليوم لما يجد هي المشكلة يا شيخ إنه ما في تأسيس علمي صحيح، ما فيه معرفة للتعامل مع الشبهات، ما في معرفة للتعامل معرفة أو طريقة التعامل مع الملحدين، ما عنده حصانة علمية درع يحافظ فيها على إيمانه بالله عز وجل. كيف هو لو كان أصلا هذا الملحد كان عن قناعة، لو هو مقتنع بهذا الأمر ما يصل لمرحلة السب، هو يسب الذات الإلهية، أنت فاهم قصدي؟ اليوم لو هو اقتنع بشيء صحيح، هو ما فعل هذا الأمر إلا لأنه هو عارف نفسه أنه مخطئ. هو الملحد، أنا من واقع تجربة، الشخص اللي كان يرد علي بشكل عقلاني ومتزن يستفزني وما أرد عليه، لكن أستمتع باللي يرد بالسب والقذف هذه قمة قمة الفرحة والانبساط عنده، لأنه هو جالس يستفزك ليثبت نفسه ليثبت وجوده. لكل شاب الآن يسب هؤلاء أو يخطى عليهم، مثل ما قال صاحب التجربة أخونا عبد الله، ترى هو يفرح، يفرح إذا سبيته، يفرح إذا أخطيت عليه، يفرح تكون عنده لذة بينه وبين نفسه، ولا أنا كلامي خطأ، يثبت وجوده، يثبت وجوده بهذا الخطأ. أما الصنف الثاني ما يفعل أي فعل إلا بتخطيط مسبق. كانوا عندنا في الجروبات مثل الموجهين، شاركوا في الهاشتاج الفلاني، أنشئوا هاشتاج جديد، تكلموا في القضية الفلانية، في جهة معينة، في ناس معينين يحاولون تدمير الإسلام. ما تلاقي الملحدين يناقشون مثلا أي ديانة أخرى غير الإسلام، دائما يحاولون ينتقدون الإسلام فقط. عبد الله، تعتقد أن فكر الإلحاد والاقتناع بهذه الفكرة منتشر بين الشباب الخليجي؟ بصراحة البعض عبد الله يقول أن احنا نبالغ وطرحنا لهذا الموضوع في مبالغة، هي يعني فئة بسيطة جدا بين الشباب الخليجي المسلم انتشر بينهم هذا الفكر. أبي أعرف ردك أنت اليوم، تعايشت معهم يعني مع غالبهم. الرد هذا اللي قلته من الكوارث، عدم معايشة الواقع، عدم معرفة وضع الشباب. الإلحاد في الخليج عدد مذهل، عدد مخوف فعلا. أنا اللي أعرفهم شخصيا بالمئات، معرفة شخصية ليست يعني عن طريق مواقع التواصل. كان عندنا جروبات في الواتساب، في البلاك بيري، جروبات في نفس تويتر، أعداد بالمئات. ودي أعرف عبد الله قبل الهداية وعبد الله بعد الهداية، وصف لي. عبد الله قبل الهداية كان فارغ روحيا، في فراغ كبير روحي يعني، لكن بعد الهداية امتلأ هذا الفراغ. البداية كانت جلسة مصارحة مع النفس، يعني جلسة صراحة، يعني في لحظة صدق مع الذات. قلت يا عبد الله أنت ما عندك منهجية، فبدأت تدريجيا، بدأت في سلسلة على اليوتيوب اسمها كبرى اليقينيات الكونية، كانت تتكلم عن العقيدة بصفة عامة، تبدأ من وجود الله، من الأدلة العقلية على وجود الله إلى نزول عيسى عليه السلام. بعدها بدأت في سلسلة مطرقة البرهان وزجاجة الإلحاد، أيضا بعض الكتب مثل كتاب النبأ العظيم، كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن، أيضا بعض الأصدقاء كنت أستعين فيهم في بعض الإشكالات، كل صديق بتخصصه. بعد اطلاعك على هذه الفيديوهات في اليوتيوب وتأثرت وآمنت بوجود الله سبحانه وتعالى، ما هو أثر القرآن عليك عبد الله؟ القرآن بشكل مجمل يعني لقيت فيه إجابات معظم الأسئلة، أغلب الشبهة وأكثرها اللي عندي بعد البحث لقيت ردها موجود في القرآن. حتى لما ألقى مثلا شبهة معينة في القرآن، يعني كنت في حيرة من أمري بين الشبهة الموجودة وبين كمية الحقائق المطلقة المذكورة في القرآن، يعني مثل مراحل خلق الجنين، مراحل تطور الجنين مذكورة في سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أما الأصدقاء اللي كانوا في التيار الذي قبل التيار الإلحادي، كنت فعلا صادق معهم. بعد أول ما بدأت بحث بلغتهم، كنت أطرح لهم كل فيديو وكل كتاب، كان الكلام دائما إيش تبغى يعني، علم ما راح ينفعك، بحث على الفاضي، أنت الآن وصلت إلى الحقيقة المطلقة، ليه تبحث، ليه تتعب نفسك. لكن يعني ما التفت إلى أي من هذا الكلام، استمريت في البحث في طلب الحق، إلى أن يعني قناعتي الآن اللي واصل لها أشعر أني وصلت إلى الحق، أو إلى شاطئ الأمان والراحة. لأنه قبل الهداية كان الواحد متشتت، لما تجيك يحزبك أي أمر تلتجئ لمين، تطلب مين، أمر ما يقدر، مصيبة ما يقدر يحلها أي بشر، تطلب مين؟ الله. بعد الهداية قررت أني أبذل ولو جهد بسيط في توجيه الشباب اللي مروا بنفس المرحلة اللي مريت فيها، أو بدايات الشك، بدايات الأسئلة. أنا أجدها شكر نعمة فعلا. اليوم لما الله سبحانه وتعالى يعطيك، يرجعك إلى الهداية ويرجعك إلى الدين، اليوم من باب أولى الإنسان يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى هذه، أنه يدافع، يعني يدافع عن هذا الدين ويدافع عن هذا الإسلام، شكر لله سبحانه وتعالى. فعلا الأخطاء اللي يقع فيها بعض الدعاة وبعض الإسلاميين طبعا دون قصد ممكن تسبب مشكلة يصعب علاجها مع مرور الوقت. ليس الهدف من الحلقة هو وضع اللوم على الدعاة، ولكن نحن نحتاج إلى وقفة حقيقية لتقويم الخطاب الديني. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلي. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه، من عرفتا صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة سعى. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه، من عرفتا صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة.